صوت اللي جاي كانت كان بتغدر أرولا زغاري فول كيرقدي أزن تفاسي زن تصم أدوري اللي واجه فوتي ويندو غارة زمسي غماكي سادو